بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنه لا يسعد إدارة الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية بالحرس الوطني أن ترحب بفضيلة محاضرنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين المدرس بكلية الشريعة بمنطقة القصيم، كما ترحب بجميع الحاضرين سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرة المستمعين. فربما مبلغ أوعى من سامع، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، فإني اخترت أن أنتقل بكم من ذلك المكان إلى هذا المكان، لأنه بيت من بيوت الله عز وجل، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولا شك أن بيوت الله المساجد خير مما سواها من البيوت مهما كانت تلك البيوت، فالانتقال إلى هذا المكان أفضل بكثير وأقرب إلى الرحمة، كما أنه أوسع نظرا إلى أن ذلك المكان كان فيه الكراسي، أما هذا فكل واحد منكم يجلس إلى جنب صاحبه لا يشغل إلا مكانه من الأرض فقط. وليس العبرة بالمكان فحسب، ولكن العبرة بما يكون أقرب إلى الرحمة وأقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الفائدة. ولقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإمامنا وقدوتنا، لقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أكثر ما يعلمهم في المسجد. واختيارنا لهذا أرجو أن يكون فيه البركة والسلامة والفائدة، والله تعالى ولي التوفيق. ثم إن موضوع محاضرتنا في هذه الليلة، وإن كان لم يعلن عنه، لكنه يدور على أمرين: أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني الإعداد، إعداد القوة لأعداء الله عز وجل. أما الأول وهو إخلاص العبادة لله، فإن عليه مدار الأعمال، إنه قطب رحاها، إنه الذي لا تصح الأعمال إلا به، ولا تنفع الأعمال عاملها إلا به. وإن الله عز وجل يقول في القرآن كثيرا، بل يقيد في القرآن كثيرا الأعمال الصالحة بالإخلاص، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، إلى غير ذلك من الآيات التي يبين الله عز وجل فيها أهمية النية التي يخلصها الإنسان لربه. لماذا كان هذا الأمر ولماذا الاعتناء به؟ لأن الله تعالى يحاسب الإنسان يوم القيامة على ما في ضميره. واستمع إلى قول الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في يوم القيامة العمل على ما في السرائر والعبرة بما في السرائر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل ما في الصدور. أما الظواهر فإنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم الظواهر في أحكام الدنيا تنفع، قد يرفع القتل عن المنافق وإن كان كافرا في سره. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن في أصحابه منافقين، أأن في من يدعي الإسلام منافقين، يعلم أن في من يدعي الإسلام منافقين، ولكنه يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فنحن في هذه الدنيا لا نعلم عما في القلوب، وليس لنا إلا الظاهر، لكن في الآخرة المدار على ما في القلوب، لأنه الذي يختص به علام الغيوب. أما في الحديث باعتبار النية، فاستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة جملة حصر، يعني ما الأعمال إلا بالنيات. لا يمكن أن يحاسب الإنسان على عمل إلا بمقتضى نيته. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى، ما قصد وأراد بقلبه. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لذلك في عمل من الأعمال، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لكن ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها لم يقل فهجرته إلى الدنيا أو المرأة، احتقارا لها أن يذكرها بصريح اسمها، ولكنه قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأتى بها مبهمة، لأن هذه نية سافلة نافلة، أن يقصد بالهجرة إلى غير الله ورسوله، أن يقصد بالهجرة وهي من أفضل العبادات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة عمل ديني قد يعادل الجهاد، فإذا هاجر الإنسان لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فبئس ما قصد وبئس ما أراد. ولهذا قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وما دمنا في رحاب الحرس الوطني، والحرس الوطني كما تعلمون حارس للوطن، فإننا نبشرهم بإخلاص النية لله بأن يكونوا حراس عقيدة ودين وإيمان، لا حراس وطن فقط. إن الوطن لا قيمة له تجاه الدين، ولهذا يجب على المرء أن يهاجر من وطنه إذا كان لا يتمكن من إقامة دينه فيه إلى وطن يتمكن من إقامة دينه فيه. إذن فيجب على الحرس الوطني أن يخلص النية لله عز وجل بأن يكونوا حراس وطن، لأن وطنهم وطن إسلامي، لا لأنه الوطن الذي عاشوا فيه وولدوا فيه، ولكنه لأنه الوطن الإسلامي. والله يعلم أنني لا أرى اليوم ولله الحمد لا أرى بلدا إسلاميا تطبق فيه الشريعة كما تطبق في هذا الوطن، ولهذا يجب عليهم أن يقصدوا بحراسة الوطن حراسة الدين والإيمان حتى يكونوا حراس عقيدة، حراس دين، حراس أمة إسلامية، لا حراس وطن فحسب إلا إذا ربطوه بكونه وطنا إسلاميا. وليستمعوا إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة جامعة مانعة، من قاتل لغرض واحد، ما هو يا جماعة؟ لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لا لتكون كلمته هو هي العليا، ولتكن كلمة السفلى إذا كانت مخالفة لكلمة الله ورسوله. إن كلمة الله ورسوله يجب أن تكون هي العليا وعلى الرؤوس، وكل كلمة تخالف كلمة الله ورسوله يجب أن تداس بالأقدام، لأنه لا قيمة لها بل لا عبرة بها، بل كل شيء يخالف دين الله فإنه حتى ولي الأمر لا يسمع له فيه ولا يطاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمران وثلاثة جهات أو ثلاث جهات يوجه الأمر لطاعتهم، أمران: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن الذي وجه لنا الأمر بطاعته كم؟ ثلاثة: الله والرسول وولي الأمر. ولكن ما الحكمة في حذف الفعل الأمر بالنسبة إلى أولي الأمر؟ لم يقل لا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا جاءت بواو العطف ولم تستحق أن تأتي إليها الأداة، وهي أداة الأمر بالطاعة. معنى ذلك أنه إذا كان في طاعة ولي الأمر مخالفة لطاعة الله ورسوله فإنه لا يجب علينا طاعته. ولكن ماذا نصنع معه إذا أمرنا بغير طاعة الله ورسوله؟ أو بما يخالف طاعة الله ورسوله ماذا نصنع؟ استمع الحل. استمع يا ولد، استمع الحل. إذا أمر ولي الأمر بما يخالف أمر الله ورسوله فماذا نصنع؟ استمع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا أمر ولي الأمر وكان فيه مخالفة لأمر الله ورسوله فمعلوم أن من يقدم طاعة الله ورسوله سيقول هذا أمر يخالف أمر الله ورسوله فلا يجب علينا الطاعة، تجب علينا الطاعة بل لا تجوز. إذن ما المرجع؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وماذا يكون إذا رددناه إلى الله ورسوله؟ استمع الجواب. ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحاضر وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا أي عاقبة. فالخير فيه في الحاضر وفي المستقبل. طاعة الله وطاعة رسوله وتقديم طاعتهما على كل طاعة هو الخير في الحاضر وفي المآل. واضح من الآية؟ واضح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وهو الذي بايع أصحابه عليه كما قال عبادة بن الصامت، وأن لا ننازع الأمر أهله، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأننا كلنا عبيد لله. الآمر لنا الذي جعل الله له السلطة علينا، ونحن أيضا كلنا عبيد لله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن المنابرة أمر مرفوض في الشرع، وإنما الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أمر لا بد منه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم اسمعوا وأطيعوا لهذا الرجل. والصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التزموه، فصاروا يطيعون أمر هذا الرجل. فأغضبوه ذات يوم فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أضرموه بالنار، فأضرموه بالنار، فقال ادخلوا، ادخلوا النار. سبحان الله، ادخلوا النار. توقفوا، قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمركم أن تطيعوني وأنا أمرتكم أن تدخلوا النار. فقال بعضهم لبعض نحن إنما آمنا بالرسول خوفا من النار، كيف ندخل أنفسنا في النار؟ فتوقفوا. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالخبر قال لو دخلوا النار ما خرجوا منه. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هذا أمر وهو إخلاص النية لله عز وجل بأن يكون الجندي العامل في سكناته وطالب العلم الدارس في كتبه الملازم لحلقات العلم تكون نيته لله عز وجل لأن تكون كلمة الله هي العليا. هذا أهم شيء يا أخي، ولا سيما الذين يعملون في الجندية لأنهم يعرضون رقابهم لسيوف الأعداء، لأنهم يعرضون رقابهم لسيوف الأعداء ويهدون حياتهم لأعدائهم. فما بالك إذا قتلوا ثم سئلوا لماذا قتلتم؟ أفي سبيل الله أم في غيرها؟ النفس ثمينة، فيجب أن يكون الثمن ثمينا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. انتبه، يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون. الشرع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما أعظم العاقب، وما أعظم الصفقة، وما أعظم العوض، وما أعظم المعوض. المشتري هو الله عز وجل، والمعقود عليه النفس والمال، أشرف ما في الدنيا عند الإنسان. والعوض الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. شوف هذا العقد كيف أكتب وعدا عليه، على من؟ الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. حقا، تأكيد آخر، في التوراة، هذه الوثيقة، الورقة التي كتب فيها الوثيقة، أشرف الكتب في التوراة والإنجيل والقرآن. يا لها من صفقة عظيمة. ختام الآية: ومن أوفى بعهده من الله. والله لا أحد أوفى بعهده من الله. الجملة استفهامية لكنها بمعنى النفي، وجاءت استفهامية بمعنى النفي لأنه أبلغ من النفي المجرد، إذ أن النفي الذي بمعنى الاستفهام مضمن معنى التحدي، كأنه يقول: أتحدى أن تخبروني أن أحدا أوفى بعهده من الله. لا أحد أوفى بعهده من الله. ثم انظر إلى البشارة: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اللهم فضل، وذلك هو الفوز العظيم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة، ثلاث آيات كلها تقيد في سبيل الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله، يبين معنى في سبيل الله بأنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيها الإخوة، إصلاح النية ليس بالأمر الهين، إصلاح النية صعب. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر الرجل، لا ليتقرب بذلك إلى الله. الأمر خطير، لهذا علينا أن نصلح النية وأن نجاهد نفوسنا عليها. يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بالقيد، يبتغي بذلك وجه الله. يقول بعض الناس الذين لا يقولون إن تارك الصلاة تهاون كافر، يقولون هذا الحديث يرد على من قال إن تارك الصلاة تهاونا يكفر. والحقيقة أن هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة متهاونا يكفر، إذ أن الله الرسول قال: يبتغي بذلك وجه الله. ولا ريب أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا ريب أنه لن يحافظ على ترك الصلاة. هل يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ كل من يبتغي شيئا لا بد أن يطلبه، ولا يمكن أن يطلب الله بما أخبر رسوله أن تركه كفر أبدا. أقول يا إخواني النية والإخلاص فيها أمر مهم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا أمر الذي أريد أن ينبه عليه أمران، أحدهما الإخلاص للنية، والحديث فيه يحتاج إلى أطول من ذلك ولعل فيما ذكرنا كفاية. أما الأمر الثاني فإعداد القوة، إعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم لمن؟ لمن؟ لأعدائكم ما استطعتم من قوة. كلمة قوة نكرة، نكرة في بيان ما الموصولة أعدوا لهم الذي استطعتم، وبيان العام عام. كلمة قوة نكرة يا أخواني، مبينة بمعنى عام، وإذا كان كذلك فإن القوة يجب أن تكون هذه القوة مقاومة لما أعد الأعداء. أرجو انتباه، دعوني بارك الله فيك. يجب أن تكون القوة مقاومة لما أعد الأعداء. إذا كان غزو الأعداء بالفكر والعقائد الفاسدة والمبادئ الهجامة، فما هي القوة التي يمكن أن نعدها لهم؟ نعد السلاح؟ نعد البندقية؟ لا، نعد العلم، نعد العلم بالعقائد السليمة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نعد العلم المبني على العقل، على العقل الصريح. العقل الصريح هو السالم من الشبهات والشهوات. ونعد لكل سلاح مثلا بمثل، سواء بسواء. فطلبة العلم يكرسون جهودهم على تلقي العلوم الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. لأن يعني العلماء كما تعلمون قد لا نثق بهم، إما لكونهم علماء دعوة لا حقيقة ينصب نفسه للإفتاء والتعليم وليس بأهل، أو عنده علم لكن لا أمانة عنده، لا أمانة عنده، يوجه الناس إلى ما يعتقد لا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا لا يوثق به. لكن إذا رأينا العالم ذا علم وأمانة يتحرى الصواب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون هو الضالة المنشودة لنا، هو الذي يجب أن نهتم به ونعض على علومه بالنواجذ حتى نستفيد منها ونفيد. إذا كان سلاح الأعداء بالقوة، بالقوة المادية، بالدبابات، بالطائرات، بالقنابل وما أشبه ذلك، فما هي القوة التي نعدها له؟ أن نعد له مثل هذه القوة، مماثلة. ولهذا يستفتين رجلا، أحدهما يقول ما تقولون لي؟ هل أطلب العلم؟ والثاني يقول هل أنتظم في سلوك في سلف المجاهدين؟ قد نقول لهذا أنت انتظم في سلف المجاهدين، وأنت انتظم في طلب العلم، لأن هذا الأنسب في حاله هذا وذاك الأنسب في حاله ذاك، ولكل مقام مقال. والإنسان الحكيم يعرف كيف ينزل الأشياء منازلها. وحينئذ أقول إعجاز القوة بالسلاح المادي لا بد منه. ولكن يا إخواننا السلاح المادي مع الأسف الشديد أن المسلمين تخلفوا فيه كثيرا، ولم يبق إلا السلاح المعنوي وهو الإيمان بالله عز وجل الذي به يتعلم الإنسان هذه الأسلحة المادية، وهو وإن كان متخلفا عن الكفار فيها لكن إيمانه بالله عز وجل وثقته بوعده توجب له النصر. واستمع إلى قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. جملة لينصرن جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدر والله، وباللام، وبالنون. ولينصرن الله من ينصره، ينصر الله يحتاج إلى أحد ينصره، ولم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج إلى أحد ينصره من الذل، لكن ينصر دينه، ينصر دينه، وذلك بإقامة دينه على نفسه وولده والناس أجمعين بقدر استطاعته. ولينصرن الله من ينصره، هذا الخبر المؤكد بالمؤكدات الثلاثة أكد بأمر رابع معنوي: إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز، هذه جملة أيضا مؤكدة بمؤكدين وهما إن واللام، وهي تؤكد الجملة الأولى من حيث المعنى. ما تقول في رجل ضعيف شيخ كبير بيده سكين يقطع بها اللحم ويفرق بها أجزاء البصر، قال لي: والله لأنصرنك، لأنصرنك على من يريدك بالقنابل والطائرات. لماذا؟ بل معي السكين. تثق بذلك؟ طبعا لا، أين النصر؟ لكن الله عز وجل لما وعدنا بالنصر قال: إن الله لقوي عزيز، جل وعلا قوي لا يضعف، عزيز لا يغلب، فهو الغالب وهو القهار. ولينصرن الله من ينصره، من هذه اسم موصول مبهم، فمن الذي ينصر الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أربع صفات: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولكن هذا بعد الإخلاص، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا بد من هذا. هذه الأربع قد يقول صاحب العقل الضعيف والنظر القريب: ما شأن هذه الأربع مع الدبابات والطائرات وما إليها؟ استمع: ولله عاقبة الأمور. الله أكبر، عواقب الأمور ما هي بالظواهر، عواقب الأمور عند الله عز وجل، هو الذي يتصرف في الأمور كيف يشاء، وينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذنه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. واستمع إلى قول الله عز وجل وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ولقد نصركم الله ببدر. أكمل الآية: وأنتم أذلة، أذلة، لكن وما النصر إلا من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولما رأوا أنفسهم في محل العز والقوة خذلوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا بعدها وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأنهم كانوا 12,000 10,000 فتحوا مكة و2,000 من أهل مكة، وكان الذين يقابلونهم من هوازن نحو 3,500. أيهم أكثر؟ نعم، من 12,000 المسلمون أكثر. ومع ذلك لم يبق مع الرسول عليه الصلاة والسلام من 12,000 إلا نحو 100 رجل كلهم فرق. من 3,500 حتى يريهم الله عز وجل أن النصر من عند الله، وأنه ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكنه بإذن العزيز الحكيم جل وعلا. ولكن هذا النصر مشروط بالإخلاص، بالمتابعة، باجتناب المعاصي. معصية واحدة قد تخذل ولو مع حسن النية. في أحد كم عدد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نحو 700 رجل، وكانوا عددا لا بأس به. رتبهم النبي عليه الصلاة والسلام أحسن ترتيب، وجعل على ثغر الجبل 50 رجلا وهم الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا مكانكم مهما كان الأمر. وهزم المشركون. فقال هؤلاء الذين في الثغر: انتهى الأمر، انصرفوا ناخذ الغنيمة. فقال لهم أميرهم يذكرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يفعلوا، فبقي الثغر خاليا. فكر فرسان المشركين كخالد بن الوليد رضي الله عنه وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، فروا على المسلمين من الخلف واختلطوا بهم وحصل ما حصل، والقصة مشهورة ومعروفة في كل السير. لكن انظر ماذا قال الله في هذه القضية: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما الذي أراهم ما يحبون؟ النصر. والجواب محذوف: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الجواب محذوف، حكمة من الله عز وجل. والظاهر والله أعلم بما أراد أنه لئلا يجابه الصحابة بما يقتضيه هذا الجواب، لأن الجواب معروف: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون خذلتم وحصل لكم ما تكرهون. ولكن الله عز وجل بحكمته حذف الجواب وبين الحكمة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، قال له عثمان بن عفان، هذا ما عثمان بن عفان، فر يوم أحد وتخلف عن بدر وعن بيعة الرضوان، كيف تقولون في هذا؟ غرضوا بذلك ايه؟ اي نعم، التشويه لسمعة عثمان رضي الله عنه. ولكن كان المقابل له صخرة لا ينسلم بمثل هذه الفقاقة، قالوا الساعة أما في أحد فقد قال الله تعالى ولقد عفا عنكم، انمحت هذه السيئة. وأما في بدر فقد تخلف لتمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم. إذن حضر بدرا أم لا؟ أخذ سهم بدر في الدنيا وسيأخذه في الآخرة إن شاء الله. وأما بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده الكريمة وقال هذه يد عثمان وبايع بيده على يده عن عثمان. الله أكبر، أترى خبرا أحسن من هذا؟ هل يقال إن عثمان ما بايع بيعة الرضوان؟ بيعة عثمان يتمناها كل واحد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بايع عنه بنفسه وقال هذه يد عثمان. المهم أن المعاصي يا إخواننا، وأخص إخواننا الحرس الوطني وغيرهم من المنتظمين في الجيش، أن المعاصي سبب للوهم وسبب للهزيمة وسبب للخذلان، نسأل الله العافية. فعلينا جميعا نحن أن نقوم بطاعة الله وأن نتجنب معصية الله إن كنا نريد نصر الله، لأن النصر من عند الله عز وجل، النصر من عند الله وحده لا شريك له. لكن لو أننا أطعنا الله عز وجل نصرنا، لو أننا أطعنا الله وقاتلنا وتعلمنا لتكون كلمة الله العليا، والله ما نصر. لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره يعليه على الدين كله، كل الأديان. وإذا ظهر على كل الأديان ظهرت أمة الإسلام على كل الأمم، لأنه ما من أمة إلا وتدين بدين إما باطل وإما صحيح. فإذا ظهر الدين الصحيح على الأديان كلها معناه الغلبة. ولهذا كان أبو سفيان قبل أن يسلم قدم إلى هرقل ملك الروم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وجعل هرقل وهو كان نصرانيا جعل يسأله عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما سأله عن صفة حفظها. وكان هرقل ملكا عظيما داهيا عالما عاقلا. قال له هرقل، قال لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. سبحان الله، الله أكبر. كان رسول عليه الصلاة والسلام ما فتح مكة في نبأ، لم يفتح مكة أم القرى التي أخرج منها مهاجرا خائفا على نفسه، ما فتح. من يصدق أن هرقل ملك الروم وتعتبر مملكة الروم في ذلك الوقت كالإمريكان والروس الآن أعظم دولة من أعظم الدول، يقول إن صد إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. وصدق خرص هرقل ولا صدق؟ رسول عليه الصلاة والسلام مات وما فتحت الشام، ولكن دينه فتح به الشام، قام به خلفاؤه رضي الله عنهم الذين خلفوه في أمته علما وعملا ودعوة وجهادا حتى حققوا ذلك وملكوا ما تحت قدمي هرقل وقدمي كسرى وغيرهما من ملوك الأرض. لماذا؟ لأنهم صدقوا ما عهد الله عليه، فجاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم، منعوها من المعاصي، أطاعوا الله ورسوله، فحقق الله لهم النصر. أيها الإخوة، كلنا مهو المسجد لنا، المسجد لنا، وكلما أخرنا صلاة العشاء فهو أفضل. نعم.